يقول توجد شركة للبيع السيارات بالتقسيط، إيش حيث هذه شركة ما أدري، يقول حصلت على تسهيلات مالية من الدولة ليردها، ولكن صنفت الدولة عليه مقرر، ما أدري يعني كيف تغيير عقود البيع بدلا من التقسيط، يبيع بالنقد مع خفض قيمتها من كذا إلى من 10,000 إلى 9,000 أظن أو دينار، واعتبار الأقساط الأولى كأجرة شهرية وهي 5 أشهر. ما تصورت أنا هذا، ولا أستطيع يعني أن أقول فيه شيء، فلعلكم تسألون بعض المشايخ، الشيخ عبد الله بن منيع ونحوه. ما معنى أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ هي نعم، أمة الدعوة كل الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مدعوين إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، مدعوين لنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشروطها. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا، هم المسلمون، هم المؤمنون، هذه أمة الإجابة. أمة الدعوة حتى النصارى حتى اليهود داخلين بأنهم من أمة الدعوة. العمل لعل الحافظ بن رجب ضعف هذه الطريق نفسه، وهي طريق عاصم بن أبي معاد، مع أنه قد ذكر شواهد الحديث التي حسنه بها. طيب وش جبت لنا من الزيادة؟ سبحان الله، هناك من يرى عدم جواز الزيادة على 13 ركعة. هذا ما تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليوتر بركعة. يعني هذا أطلق معناه أنه من صلى 11 فذاك، من صلى 13 فذاك، من صلى 4 أيضا فذاك، من زاد 20 كما في الحرمين فذاك، من زاد على ذلك فأيضا. يعني ما في حصر بعدد معين، فلماذا يضيق واسعا هذا الأخ الله يهديه الذي يرى عدم جواز زيادة على 13؟ هذا من عدم فقهه، هذا من عدم فقهه، نسأل الله أن يفقهنا وإياه في الدين. قال أن يبقى في الصف وهو لا يصلي، لا يعني هذه أشد، يبقى الشخص في الصف، يبقى على في الصف وهو لا يصلي، يعتبر قاطع. ما الذي يصلي مع المسلمين؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، أي هذا من الأدلة. نعم، هذا من الأدلة، هو الدليل يعني الذي استدل به الشيخ عبد العزيز بن باز، قال حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، استدل به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهو شيخ الإسلام في وقته ومفتي الأمة، أن لا تحصر التراويح بعدد معين، بعدد يعني 11 أو 13. عائشة رضي الله عنها روت ما عرفته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك حصر، وكذلك ابن عمر في 13. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.